إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في المرة الماضية عند الكلام على كتب التفسير، أخذنا شيئا من عرض يعني الشيء اسمه النسخ التفسيرية التي ظهرت في هذا العصر. لا إله إلا الله. بالنسبة للتكليف، أنا حقيقة انزعجت شوية، يعني أنا قلت التكليف يوضع لي على الخاص، فيعني اللي وضع التكليف وتركته على العام، أي واحدة هتكون نقرت منها أعطيها صفرا، واللي وضع التكليف على العام سأعطيها أيضا صفرا. يعني أنا قلت احذفي في واحدة ما حذفته، يعني حذفته من عندها لكن ما حذفت من للجميع، وبالتالي الصفر سيكون مشتركا بينهما، واحدة تأخذ صفر والثانية تأخذ فر أو صاد وفر. بالنسبة لكتب التفسير، نوقفنا عند التفسير الطبري، وهو أول كتاب من الكتب التي جمع فيها صاحبها التفسير بعد النسخ التفسيرية. بعد النسخ التفسيرية، هو الصوت غير واضح ولا ايه؟ صوت واضح ولا غير واضح يا قوم؟ طيب ليش، لماذا تسأل نجلاء هل بدأ الدكتور او لا؟ المهم، النسخ التفسيرية كما أخذنا قبل ذلك هي نسخ تكون في تفسير بعض الآيات مما اجتمع لدى الإمام الذي كتب النسخة، مثل ابن جريج وابن أبي عروبة وعبد الرزاق وهؤلاء، ويمكن يعني يكون بعض الآيات ما وصل له فيها شيء. هذا بخلاف التفاسير المدونات الكبيرة في التفسير المأثور، وأولها الطبري، فهي مختلفة عن النسخ التفسيرية بأن صاحبها ما ترك آية من آيات القرآن 6300 وكذا، على خلاف الكسر، ما ترك آية من آيات القرآن إلا وتكلم في تفسيرها. نشوف الطبري يعني كمثال في هذا. الطبري أعظم كتب التفسير بالمأثور التي وصلت إلينا، ولذلك لم تزل ألسنة العلماء تلهج يعني تذكره بشدة وبشغف بذكر محاسنه. وأبان فيه الإمام الطبري عن مكانة علمية فائقة في التفسير والحديث والفقه واللغة، أهلته أن يلقبونه بشيخ المفسرين. ابن جرير، محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري، ولد بطبرستان والنسبة إليها الطبري، ويمكن أن يكون النسبة على الجادة الطبرستاني، لأن الأصل عندنا أن النسبة تكون بنفس الكلمة مع إثبات حرف الياء المشددة ياء النسبة الطبرستاني، ممكن أنها يعني يقال لها الطبري على غير القياس. ولد عام 24 و200، ورحل في طلب العلم وهو ابن 12 سنة، وسمع بمصر والشام والعراق، ثم استقر ببغداد حتى مات بها 10 و300 310. إذن هو من المتقدمين. يعني إذا كنا مثلا نسخة تشتيرية من أواخر النسخ التي وصلت إلينا نسخة عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق توفي 211، في قبله كان يعني ابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جريج وابن أبي عروبة، يعني جريج كان توفي 150 وابن إسحاق 150 وابن أبي عروبة 156. والمفترض يعني أنتن حفظتن هذه التواريخ. فالطبري يعني يأتي بعدهن بقليل في 310. كانت آثار النجابة بادية على ابن جرير منذ طفولتي، قال عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين وصليت بالناس ونبن 8 سنين. وكتب الحديث، قال: وكتبت الحديث ونبن 9 سنين. كانوا في الحقيقة يؤخرون الطالب حتى يحفظ القرآن ثم يبدأ فيه الحديث. وبعضهم يقول الحديث يعني يحتاج ليس حافظة قوية كالقرآن، يحتاج أيضا إلى فهم، ربما يؤخرون إلى 14. وابن حجر بدأ في سماع الحديث وهو ابن 20 سنة، ثم بعد ذلك فاق الأقران وفاق الكثير ممن سبقه من العلماء في هذا الوقت. ابن جرير يقول: رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي مخلاء، يعني كيس كبير من القماش مملوء حجارة، وأنا أرمي بين يدي. فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بآل ابن جرير، أنه يعني جعل الله والده يرى هذه الرؤيا. بلغ من ذكائه أنه استجمع علم العروض في ليلة واحدة. هو الحقيقة علم العروض أي إنسان ذكي ممكن يجمعه في ليلة واحدة، ولذلك قالوا علم العروض هو علم ليلة، وعلم الفرائض علم جمعة. يعني ليريد الفرائض اللي هي المواريث بكل مسائلها، بالمناسخات، بالتركات، بالميراث الهدمة والغرقة والميراث الخنثى، وكل الأشياء اللي هي دقائق في المواريث، ممكن في أسبوع واحد يأخذ علم المواريث كاملا. علم العروض أساسياته يمكن يأخذها في ليلة واحدة 6-7 ساعات، يأخذ الأساسيات. لكن بعض العلل والزحفات ممكن لو ما كان عنده يعني كبير فهم أو ذكاء فإنه يصعب عليه. وأحيانا يعني هناك صدود يصد الإنسان عن هذه الأمور، كان يرى أنها لا فائدة كبيرة فيها، فعندئذ يعني تنغلق نفسه عن هذه الأمور. يعني السيوطي على سبيل المثال كان يقول إنه برع في 7 فنون، في 7 فنون من العلوم الكبيرة، يعني في التفسير والفقه والحديث واللغة العربية والبيان إلى آخره. يقول: واستغلق علي الحساب، يعني مسائل الضرب أو مسائل القسمة مستغلقة عليه. فممكن يكون هذا بسبب أنه رأى أنها يعني ليس لها كبير فائدة. وأنا أخص لكم على قصة أنا عاصرتها. كان عندنا شاب في مقتبل العمر كان له حافظة قوية جدا. أنا اختبرته في القرآن وهو ابن 7 سنين، وكان يعني يخطئ الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها جميعا، لكنه كان يحفظ القرآن وهو 7 سنين. يزعم أبوه أنه حفظ القرآن، أن هذا الولد حفظ القرآن وهو ابن 2 سنين. الله أعلم بهذا الأمر. يقول: هو قام مرة من النوم وهو ابن 2 سنين وبدأ يعني يقرأ القرآن. المهم أن هذا الشاب كان يأتي في الحرم يسمع الأدعية التي يدعون بها في رمضان، فيأتي بعد صلاة الفجر ويبدأ في ترديد هذا الدعاء، فعنده حافظة قوية، وأنا عاصرته في هذا. فأدخلناه عندنا في دار الحديث الخيرية وجعلنا له مرشدا أكاديميا، مرشدا أكاديميا هو الدكتور محمد المعتز. فكان في أوقات الفراغ عنده في بين المحاضرات أو شيء من هذا القبيل كان يذهب له وكان يعني يعطيه ألفية ابن مالك وألفية السيوطي في الحديث وألفية العراقي في الحديث ويعني ألفيات كثيرة. فجمع في سنة واحدة عدة ألفيات في قلبه يحفظها عن ظهر قلبه. استغلق عليه جدا الرياضيات. أنا ما أدري إيش السؤال هذا، ما الكتاب اللي جنه دار التعليم، ما فهمت. فاستغلقت عليه الرياضيات جدا، فكان يحفظ المسائل، فإذا جاء الأستاذ في الاختبار يعني غير المسألة بتغيير الأرقام لا يستطيع أن يحل المسألة. يعني أنا رأيت بنفسي هذا بادي الرأي، يعني جاءه يعني رسب الرياضيات أكثر من سنة وفصل من التعليم النظامي بسبب هذا الأمر، لكن أنا رأيت هذه الحافظة الكبيرة. فقد يكون الإنسان عنده ذكاء، أنا أشرح من نفس ملح الخضورة ما عندنا غيره الآن صفحة 116، ممكن إنسان يكون عنده ذكاء في جانب من العلوم لكنه يعني يقل عنده الذكاء في جوانب أخرى. فالطبري لما رأى لما استجمع علم العروض في ليلة مفاعلة مفاعلة فعول بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول كمل الكمال من البحور الكامل إلى آخره، يعني اللي هي 16 بحر والمتدارك اللي هو 17 مع الزحفات ومع العلل، هذا يدل على ذكاء، وإن كان نفس علم العروض يعني ما يحتاج أكثر من هذا للأذكياء. قال ابن سلكان عنه أنه كان من الأئمة المجتهدين يعني في الفقه، لم يقلد أحدا، ونقل أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين. طيب أرسل لها الكتاب. في جملة المجتهدين كان ابن جرير شافعي المذهب قبل أن يجتهد، وقال عن نفسه أظهرت فقه الشافعي وأفتيت به في بغداد 10 سنين، فتلقاه مني ابن بشار الأحول أستاذ أبي العباس ابن سريج. ابن سريج من كبار الشافعية الذين كان يقال لهم إنهم مجددوا 104، يعني هو اتفق العلماء على أن مجدد 100 الأولى هو الإمام عمر ابن عبد العزيز أمير المؤمنين، توفي 101. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا يقول إن الله يبعث على في هذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها، هذا رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث فيه أنه على رأس القرن يدخل يكون المجدد. فالعلماء اتفق طبعا رأس القرن كما نقول الآن رؤوس الآيات، كما نقول الآن رأس الآية، يعني رأس الآية يكون في آخر الآية، ما يكون رأس الآية في أولها. لما أقول إن هذه الآية واحد يعني بعد أن ننتهي من الآية تأتي واحد، الحمد لله رب العالمين هذه آية واحد، الرحمن الرحيم هذه آية اثنين، فرأس الآيات يكون يكتب بعد الآية، فكذلك رأس القرن يكون بعد انتهاء القرن، بعد انتهاء القرن يأتي رأس القرن. فلذلك اتفق العلماء على أن مجدد 100 الأولى هو أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز توفي 101. ثم بعد ذلك اختلفوا في فيما ذلك. الشافعية السيوطي ذكر المجددين، بعض العلماء كان يقول أن المجدد يمكن أن يكون أكثر من واحد، هذا يجدد في الفقه وهذا يجدد في الحديث وهذا يجدد في السياسة وهذا يجدد في الاقتصاد وهكذا، يعني يكون أكثر من واحد، لكن السيوطي له رجوزة في المجددين، قال وكونه واحدا هو المشهور نطق به الحديث والجمهور، كان يرى أنه واحد فذكر المجددين. فذكر المجدد الثاني هو الإمام الشافعي، والمجدد الثالث هو ابن سريج. الإمام الشافعي توفي 204، والمجدد الثالث هو ابن سريج توفي 300 وثلاثة، وذكر يعني كل المجددين من الشافعية، وذكر نفسه مجدد القرن العاشر، وهو توفي 911 رحمه الله تعالى. مذهبه العقدي مذهب ابن جرير الطبري كان على مذهب السلف. قد عودي ابن جرير ونسب إلى شيء من الأهواء يعني البدع، لكن يكفينا فيه أن كتابه التفسير خال من البدع كما ذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في مقدمة التفسير في الجزء مجموع الفتاوى جزء 13 385، ونقلها بكاملها ابن كثير في تفسيره. ومن الممتنع أن يكون الرجل ملما ببدعة ولا أثر لها في كتاب ضخم كالتفسير. يعني ممكن أننا نأخذ من هذا أن هذه فرية عليه، أنه يقال أنه كان يعني فيه كذا أو كذا، هذه فرية عليه، لأن ما يمكن واحد يكون عنده كتاب، هذا كتاب 30 جزءا ويكون ما فيه شيء من بدعته الذي في القلب، لابد أنه يخرج للعلم كما في قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: ولا تعرف أنهم في لحن القول، قال عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لساني وصفحات وجهي، أو كما قال. إذن من المستبعد أنه يكون، بل من الممتنع أن يكون الرجل ملما بدعة ولا أثر لها في كتاب ضخم كالتفسير. تكلم الناس في رد ما اتهم به ابن جرير، وألف في ذلك وصنف، ونحن على ما ظهر لنا منه كما تقدم. قال بعد ذلك من قال ما قال، الذي يقول أي شيء يقوله. احنا عندنا الآن أن ما يمكن أبدا أن الرجل يعني يضمر شيئا في نفسه ويكتب كتابا 30 جزءا ولا يظهر شيئا من هذا الذي في نفسه، فنحن أن نقول أنه كان على مذهب السلف. يعني بغض النظر عن مناقشة ما رمي به، وإلا كثير من العلماء أثبت أن ما رمي به ابن جرير أنه ليس بصحيح، وأنه من يعني بعضه من الهوى. لابن جرير كتب كثيرة، أهم ما وصل إلينا من كتبه موسوعتان العلميتان التفسير والتاريخ، وله تهذيب الآثار، طبع بعض مجلداته، وهو كتاب واسع جدا في الحديث، ويدل على قوة في فهم الحديث وفي شرحه وفي كلام على الرجال والعلل، يعني شيء جميل جدا. وسبحان الله أن اليوم كنت يعني أنقل من تهذيب الأثر، أما هو طبع منه بعضه لم يطبع. كتابه في التفسير أسماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، عن تأويل آي القرآن. تأويل، التأويل هنا بمعنى التفسير. يعني التأويل له ثلاثة معاني: إما التأويل بمعنى التفسير في قراءة المجاهد بالوصل في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فقرأ مجاهد بالوصل، وتروى عن ابن عباس أيضا، فهذا معناها التفسير. قرأت أكثر الناس إذا وقفنا: وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون التأويل هنا بمعنى العاقبة، ما يقول إليه الكلام، حقيقة الأمر، هذا لا يعلمه إلا الله. في المتشابه من القرآن لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. وقد يكون التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله لعلاقة أو قرينة تدل على المعنى المصروف إليه، وهذا الذي يراد فيه عند المتأخرين. هذا التأويل ما نقول إنه كله يعني مقبول أو كله مردود، لكن ما كان بدليل صحيح فإننا نقبله، وإلا فهو من التحريف. طيب، بدليل صحيح مثل ماذا؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنتن أخذتن في علوم القرآن أن كل آية يقال لها قرآن. فممكن إنسان يأتي ويقول طيب أنا أستعيذ بالله، فإذا قرأت القرآن فأنا أستعيذ في عند كل آية، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الصمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يلد ولم يولد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يكن له كفوا أحد. نقول له لماذا تفعل هذا؟ يقول الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل آية فهي قرآن. نقول لا، فإذا قرأت القرآن يعني فإذا ابتدأت القراءة، فإذا ابتدأت القراءة. طيب لماذا نقول إذا ابتدأت؟ هذا تأويل. نقول حتى لو كان تأويلا لكنه تأويل دل عليه الكتاب والسنة. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ القراءة كان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وثم بعد ذلك لا يعيد الاستعاذة مرة ثانية، وهذا فعل النبي وأيضا الصحابة من بعد. إذن هذا دليل على هذا التأويل، إذن هذا تأويل دل عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن هو تأويل مقبول. إذن لو جاء إنسان وقال هل كل تأويل مردود أو كل تأويل مقبول، نقول لا، التأويل المردود هو الذي لم يأتي عليه الدليل أو كان بلا دليل، أما الذي قام عليه الدليل فهو تأويل مقبول. إذن التأويل بثلاث معاني. إذن قول ابن جرير أو نسمى كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن يكون بمعنى التأويل أي التفسير، وهذا الكتاب أضخم وأوسع كتب التفسير بالأثر التي وصلتنا، لأن غير من المفسرين تفسير الثوري ووكيع وابن عيينة وأدب بن أبي إياس والمعاصرين له كابن أبي حاتم والمتأخرين عنه كالبغوي والدر المنثور السيوطي دونه في جمع الآثار التفسيرية، ولذلك تواردت أقوال العلماء على هذا السفر العظيم بالمدح والثناء الحسن. يقول شيخ الإسلام تفسير ابن جرير من أجل التفسير المأثورة وأعظمها قدرة، ويقول ابن عطية ابن جرير جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد وشفى في الإسناد، ويقول السيوطي إنه من أجل التفاسير وأعظمها فإنه تعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو بذلك يفوق تفاسير الأقدمين. ويقول أيضا في ترجمته، يعني لما ترجمة كلاهما صحيح لابن جرير، قال وله التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن وهو أجل التفاسير ولم يؤلف مثله، وذلك أنه جمع فيه بين الرواية والدراية، الرواية بالإسناد والدراية الكلام على الأسانيد أو على الفقه، ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده. ويقول النووي أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري ونحو ذلك عن الخطيب البغدادي. وقال أبو حامد الإسفرايني لو سافر الرجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وكان السفر إلى الصين يعني يأخذ وقتا طويلا وجهدا كثيرا و مالا عظيما، يعني يقصد أن هذا كان من الأشياء الجميلة التي يحصلها ولا يكون كثيرا عليه. لا إله إلا الله. يذكر شيخ الإسلام سبب تقديم تفسير ابن جرير على غيره، وهي في نفس الوقت الأصول التي يمكن أن نحكم بها على أي تفسير من التفاسير هل هو حسن أو جيد أو لا. فيقول وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه أول شيء يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. إذن أي تفسير يذكر مقالات السلف يكون تفسيرا جيدا في هذا الباب وبالأسانيد أو على الأقل يعني يصحح أو يحيل المقالة لمن أخرجها بإسناده. يقول وليس فيه بدعة، وهذا الأمر الثاني يعني خلاف بعض التفاسير التي قد تكون جيدة في بابها مثل تفسير الزمخشري لكنه مملوء أو حشاه بكلامه الاعتزالي. وكان جار الله الزمخشري كان أحيانا يكتب عن نفسه جار الله المعتزلي أو يكتب على بابه جار الله المعتزلي، يعني كان يحب الاعتزال وكان يجهر به. قال ابن تيمية يقول ولا ينقل عن المتهبين مثل سلسلة الكذب التي مرت معنا اللي هو الكلبي والسد الصغير وهؤلاء، فكان ينقل عنهم ابن جرير. يتميز كتاب ابن جرير بأنه اعتنى بأقوال الأئمة مستندة فلم يكتفي بسياق الإسناد في المرفوع والموقوف من الآثار التفسيرية فقط بل أثناء تفاسير التابعين وأقوال تابعيهم، كما كانت له تعليقات على بعض الأسانيد بالتصحيح والتضعيف، إلا أن الغالب إغفال ذلك، يعني ما يتكلم بالتصحيح والتضعيف على كل الأسانيد، الغالب أنه لا يتكلم. لا قد يكون هذا السبب لأن هذه الأسانيد واضحة جدا، يعني أي واحد طالب العلم الصغار الآن لما يجد مثلا مالك عن نافع عبد عمر ما حيروح يدور من هو مالك من هو نافع من هو ابن عمر، هذا يكون معروف. فكذلك الأسانيد اللي كان يعني يسندها عن قتادة مثلا ومجاهد، يعني لما يكون الحديث فيه ضعف يسير فيأتي بالشواهد والمتابعات فيجمع لها الشواهد والمتابعات. معنى الشواهد يكون نفس متن الحديث لكن الحديث عن صحابي آخر، يعني على قول في الشواهد. والمتابعة يكون نفس الصحابي لكن الطريق له مختلف عن الطريق الذي فيه الضعف. فعند يعني جمع هذه الأمور الشواهد والمتابعات يصح الحديث بكثرة الطرق. انقطع عند ماذا؟ انقطع الصوت عند ماذا؟ أنا آخر شيء قرأته كما كانت له تعليقات على بعض الأسانيد بالتصحيح والتضعيف إلا أن الغالب إغفال ذلك، غير أنه ليس فيه بدعة ولا ينقل التفسير عن المتهمين كمقاتل ابن سليمان والكلبي كما تقدم. قد اعتنى بالأسانيد النظيفة وما كان فيه من ضعف يسير في الإسناد، فإن كثرة الشواهد والمتابعات للرواية يقوي متنها غالبا. هذا الذي شرحته. طيب معي؟ نكمل. وابن جرير اهتمام تمام. وابن جرير اهتمام بالقراءات واللغة والشعر والنحو كما لا يخفى، ولو اختيار وتوجيه في القراءات بل ورد. طيب الحمد لله. رد لما لا تقوم به الحجة في القراءة عنده، لكن بعض يعني الرسائل العلمية الجميلة في هذا العصر في مناقشة ابن جرير في رد بعض القراءات. هو شديد التمسك بالإجماع في القراءة بل وفي غير القراءة، يعني فلا يخرج في قول له عما أجمع لي. أما المذاهب الفقهية فلم يلتزم في كتابه مذهبا معينا بل يورد الأقوال ولا اختيارات في ذلك موجودة في كتابه. وهناك يعني بعض الرسائل في اختيارات ابن جرير الفقهية. أما الإسرائيليات وما لا فائدة فيه نحو لون كلب أهل الكهف، هل كان أبيض ولا أسود ولا كذا، وما كان على المائدة التي أنزلت على عيسى، كان عليها سمك ولا كان عليها لحم أو كذا، والحوارين من طعام، والشجرة التي أكل منها آدم، هل هي التوت ولا التفاح ولا كذا ونحو ذلك. هذا ليس ينبني عليه يعني فائدة في الدين، فهو يذكر ذلك وينبه على كونه علما لا ينفع وجهلا لا يضر، كما ينتقد ويتعقب الكثير من الإسرائيليات المنكرة، وإن لم يلتزم ذلك في كل كتاب في كل الكتاب عموما. اعتنى ابن كثير بتفسير ابن جرير جدا، حتى انه يقدمه على غيره دوما، يجعل كلامه اصلا للتفسير فيؤيده او يعارضه، يعني يناقشه، ولا يستقر القلم ابن كثير اذا خالف ما قاله ابن جرير حتى يرد الادله والبراهين التي اوجبت عنده مخالفه. يعني لما يكون موافق لابن جرير يعني ما يستفرغ الجهد في الكلام او في الحجاج او الادله، لكن اذا اراد ان يخالف ابن جرير فانه ياتي بادله كثيره وبراهين كثيره، لانه يخالف من يخالف شيخ المفسرين. فابن جرير عالم عظيم في التفسير، لا تكون مخالفته بالامر الهين على رجل محقق مدقق كابن كثير. من لطيف موافقات ابن كثير لابن جرير انه نقل اقوال المفسرين في الشجره التي اكل منها ادم، وذلك في تفسيره لقوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة في البقرة، في سورة البقرة آية 35. فقال هذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر ابن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل الشجرة، أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلنا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، يعني تكون الشجرة واحدة منها، فذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. ويقول ابن كثير وكذلك رجح الإبهام الرازية في تفسيره، الرازي في تفسيره وغيره، وهو الصواب. هذا من موافقات ابن كثير ابن جرير. أول ما بدأ قال يقول قال الإمام العلامة أبو جعفر ابن جرير. علامة التأتي هنا للمبالغة، يعني زي فهامة وعلامة يكون التاء للمبالغة. من مخالفات ابن كثير لابن جرير في تفسير قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذه الآية 94 من سورة البقرة، ذكر في تفسير هذه الآية بالمباهلة في المقال. وأما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين أي في دعواكم فتمنوا الآن الموت، ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم، ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول، فإنه قال وساق قوله في المباهلة ثم فسرها بغيرها، فعلق ابن كثير بقوله فهذا الكلام منه أوله حسن وآخره فيه نظر. شوف الأدب، لأن هذا شيخ المفسرين ابن جرير، فما يقول وهو الآخره غلط. المباهلة يعني أنه قلت تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، يعني هذا الذي كان في المباهلة. فيقول وآخر فيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحج عليهم على هذا التأويل، إذ يقال إذ لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت. كم من صالح لا يتمنى الموت، بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، وهذا صححه الشيخ الألباني. قال ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا، فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنكم لا تتمنون في حال صحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم؟ إذا فتمنوا الموت يعني بالمباهلة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نسأل. وهذا كله إنما نشأ عن تفسير الآية على هذا المعنى، فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك. هذا كله كلام ابن كثير. ثم ساق التفسير للمباهلة وبينه واحتج له. يعني فهذه المباهلة تكون مع أهل الكتاب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالك ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل هذه المباهلة فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا خاف لما كان جاء وفد نجران النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى المباهلة خاف، قالوا ما باهل يعني نبي إلا وحلف قومه، فخاف على قومه من المباهلة. من العجيب يعني يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه، حتى ورد في بعض الآثار وإن كان فيها مقال أن قيل لكبير اليهود تعرفون محمدا كما تعرفون أبنائكم؟ قال وأشد. قال وكيف؟ قال نعرفه بصفاته التي في التوراة ولا ندري ما فعلت النساء. يعني يقول أنا هذا ابني، جاءت المرأة بولد وقالت هذا ابنك، وقد تكون فجرت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعرفه أشد مما نعرف أبناءنا، لأن نعرفه بصفاته التي في التوراة. طيب، كما رد ابن كثير عليه في شأن حال أبويه صلى الله عليه وسلم، وفي تفسير قوله تعالى وإذا حضر القسمة، قال ابن كثير اختار ابن جرير هنا قولا غريبا جدا، وحاصل أن معنى الآية عنده إذا حضر القسمة، أي وإذا حضر قسمة الوصية، قسمة الوصية أولو قرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لليتامى قولا معروفا ولا تعطوا اليتامى يعني ولا المساكين. حاوله بعد طول إعتار والتكار وفيه مصدر، والله أعلم. يقول قولا معروفا لمن تعطوه ممن حضر القسمة، سواء كان من الأقارب ولا اليتامى ولا المساكين، لكن ما يأخذوا أسهم، لكن يأخذوا شيئا من القسمة، يعني مدام حضروا القسمة يعني أنفسهم تتعلق بالمال فيعطون شيئا من هذا المال. وكما في مناقشة ابن جرير في كون من آمن من مع موسى ذرية من قومي، أي من قومي فرعون، لم من قوم إسرائيل كما ذهب إليه بنو إسرائيل. كما يعني ابن جرير يقول ذرية من قومه، أي من قوم موسى، لكن الآية الأقرب مذكور فيها يعني هي موسى فقالوا هذا، لكن ابن كثير يقول لا، هي من ذرية فرعون، وإلا المفترض أن كل قوم موسى كانوا آمنوا معه وليس قليلا، ليس قليلا. ربما كانت مخالفة ابن كثير لابن جرير في سورة التقدير ليست مخالفة معنوية كما في سورة القصص، حيث ذكر في تفسير قوله تعالى فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما من اتبعكم الغالبون، أو فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني الآيات هي تمنحهم أن يصلوا إليكم، أنتما من اتبعكما الغالبون. أورد التفسير باعتبار بحث على قوله بآياتنا، ثم قال ووجه ابن جرير على أن المعنى ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ثم يبتدئ بقوله بآياتنا أنتما من اتبعكم الغالبون، تقدير أنتما من اتبعكم الغالبون بآياتنا، ثم عقب بقوله ولا شك أن هذا المعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول فلا حاجة إلى هذا والله أعلم. فيكون التوجيه الأول أن يقول فلا يصلون إليكما بآياتنا، ثم يقول أنتما ومن اتبعكما الغالب. طيب، نترك يعني بعض ما الكلام على ابن كثير وابن جرير وننتقل إلى عالم التفسير الثاني وهو ابن أبي حاتم. تفسير ابن أبي حاتم أكثر العلماء ومنه ابن كثير من الاعتماد على مرويات ابن أبي حاتم. أنا يعني ممكن نعتبر تقريبا أن تفسير ابن أبي حاتم في مرتبة واحدة عند ابن كثير مع تفسير ابن جرير، وقد يكون عندهم في الرواية خاصة في المرتبة الأولى وليس في التفسير، يعني التفسير قد يكون بقول ابن جرير يأتي باختياراته أو باختياراته أو يأتي بقراءات تكلم عليها أو كذا، لكن كالرواية يعني ممكن يكون يقدم ابن أبي حاتم، ولا سيما في حكاية الأقوال عن مفسري الصحابة والتابعين والتابعين بغير إسناد. يعني ابن كثير أحيانا يقول قال ابن جرير أو قال ابن أبي حاتم يأتي بالإسناد، وأحيانا يقول وهو قول فلان وفلان وهو قول قتادة وهو قول السدي وهو قول، يعني يأتي بغير إسناد. فلما رجعت وجدت أنه يعتمد في هذا على ابن أبي حاتم أكثر من اعتمادي على ابن جرير. يعني بعض هذه الروايات وجدتها في ابن جرير وبعضها لم أجدها. أما في إذا قال وهو قول فلان وفلان فكل هؤلاء موجودون في ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي حاتم. من أبو حاتم؟ محمد ابن إدريس على نفس اسم الشافعي، شافعي محمد ابن إدريس ابن شافع. هذا محمد ابن إدريس ابن المنذر الحنظري، وهو ابن إمام الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي. خاله خال عبد الرحمن هذا هو أبو زرعة الرازي إمام الجرح والتعديل أيضا. واشتهر ابن أبي حاتم بموسوعته العلمية الرائعة في الرجال وهي الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل من الكتب العظيمة في الرجال. بناها على كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وضمنها أقوال أبيه وأبي زرعة في الرجال مع ما أضاف إليها. كان جاء أتى بكلام البخاري أو بكتاب البخاري التاريخ الكبير وأعطى لأبيه ولأبي زرعة فنظر فيه فقال هذا العلم من عندنا يخرج، اجلس يا بحيم يعني عبد الرحمن اكتب. فصار يقرأ لهم اسم الرجل فيقول أبوه فيه كذا ويقول خاله فيه كذا وهو يدون. فكتبوا كتاب الجرح والتعديل، كتبه بناء على كتاب البخاري التاريخ الكبير. وكان هناك وحشة بين البخاري وبين أبو حاتم وأبو زرعة يعني لما قاله الثوثي. اقفلوا الميكروفون يعني نجلاء، اقفلوا الميكروفون على نجلاء. فكان لما تكلم محمد بن يحيى الذهلي على البخاري صار وحشة بينه وبين أبي حاتم، فلذلك ما كان ما ترجم البخاري في الجهابذة، وجعل المجلد الأول الجهابذة، فما ترجم البخاري فيها، ترجم له بحوالي 19 كلمة في مكان يعني محمد بن إسماعيل في حرف الدين، وإن كان يعني بنى كتابه عليه. المهم توفي ابن أبي حاتم بعد أن جاوز 80، كان عمره 87 عاما، في عام 227 رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. لما نقول هو 227 يعني يكون مولده في 240 تقريبا، يكون معاصرا لابن جرير، وإن كان امتدت له الحياة بعد ابن جرير فتوفي 327. هذا الجرير توفي 310. كتابه الثاني بعد الجرح والتعديل هو تفسير، واختصره فحذف منه الطرق والشواهد للحروف والروايات وتنزيل السور، وقصد إلى إخراج التفسير مجردا دون غيره، لكنه لا يترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير بلغه إلا أخرجه إلا أخرج ذلك كله بأطح فنيل عنده إسنادا وأشفعها مثلا. قال الذهبي وله كتب نافعة ككتاب الجرح والتعديل والتفسير الكبير. وهذا التفسير يعني جزء منه مفقود الآن. لما ترجم له بكثير في تاريخه قال وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل، يعني انه لما يكون في اكثر من رواية يشوف اشبع الروايات مثلا، الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير وغيره من المفسرين الى زماننا من ناحية الرواية. وصدق ابن كثير قد اعتمد عليه جمع المفسرين من جاء بعده كأبي الشيخ الاصفهاني والثعلبي والواحدي والبغوي، واستوعبه السيوطي أوكاد في الدر المنثور، لكن الدر المنثور ليس فيه أسانيد. في جزء من التفسير موجود بالأسانيد، والجزء الثاني جمعوا من كتب الدر المنثور أو من كثير أو كتاب التفسير في فتح الباري أو كذا، جمعوا التفسير لكن بغير الإيه، بغير الأسانيد أو بالأسانيد اللي ذكرها ابن كثير عنه أو ذكرها ابن حجر عنه. نعم. يتميز تفسير ابن أبي حاتم بتجنبه الرواية عن المتروكين أيضا، مثل من مثل ابن جرير. يعني انتبهوا دائما الأسئلة تكون في المقارنات، كالكلبي ومقاتل ابن سليمان والسد الصغير، كما أنه حضر كثير من التفاسير المتقدمة كتفسير الحسن والضحاك وغيرهما. ولا غروة أن يعجب الكثير بهذا الإمام ويتخذ قدوة في التفسير، ولذلك فهو يذكر بألفاظ الإمام والتقدم، ومن ذلك ما ذكره في تفسير سورة البقرة حيث قال عن حديث رواه هنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وابن أبي حاتم لا يرجح بين الأقوال، ابن أبي حاتم ما يرجح ولا يعلق أو يستنبط كابن جرير. ولذلك احنا نقول عندما نقول انه مقدم على ابن جرير يعني في الرواية فقط، كما انه لم يعرج على كثير من القراءات وأخلى كتابه من البحث النحوية واللغوية والأشعار، كما انه اذا وجد الحديث المرفوع في التفسير اكتفى به غالبا ولا يعرج على موقوف أو مقطوع ولا يوضح الأحكام الفقهية ولا العقدية. هذه الجملة تحفظ، هذه مهمة يعني في المقارنات بين ابن أبي حاتم وبين غيره من التفاسير التي هي ابن جرير التقل. وابن كثير كما تقدم يعتمد على ابن أبي حاتم التفسير في الأحاديث والآثار التفسيرية لنظافة أسانيده وأشباعها متنى، أنها أشباع الأسانيد متنى. ربما جمع ابن كثير عدة متون من ابن أبي حاتم في رواية واحدة في تفسير سورة المائدة في نزول المائدة على الحواريين في آية 115. ذكر الرواية عن سلمان ثم قال هذا أثر غريب جدا، قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة، وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا ابن أبي حاتم يكون خطاه لكن هو نفسه في سياق واحد، يعني زي إيه؟ زي مثل الحديث الذي تحفظناه جميعا، جميع كنا يحفظناه، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى إلى امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا في هذا في أول الصحيح، وفي كتاب التعبير من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته الدنيا يسكوها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فممكن نقول أن هذا الحديث عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ونأتي بسياق الحديث كاملا، يعني من أول مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ونقف. ومكان ثاني من الكتاب نقول أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ونجي في مكان ثالث نجيب نفس الإسناد، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كانت هجرته الدنيا يسيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأنا الآن قطعت، يقال هذا قطعت الحديث في ثلاث مواطن، هذا يقال فيها خطاط الحديث في ثلاث مواطن. ثم يمكن بعد ذلك أنا يعني أجيب، لا بأس، أنا ما أحب الاعتذارات يا نجلاء، وأنا دائما أحسن الظن، فلا بأس. أقول فعندنا يعني ممكن يكون في مكان آخر يكون الحديث إيه كاملا. طريقة التقطيع ممكن يكون حديث كبير، الله أكبر الله أكبر، فعندئذ نحتاج إلى تقطيع كما يفعل البخاري مثلا في أكثر من باب أكثر من كتاب للاستنباطات الفقهية ونحو ذلك. فابن كثير يعني أتى بهذا وجمعها كلها في مكان واحد يقول ليكون سياقه أتم وأكمل. وفي أحيانا يعني بعض ما أورده ابن أبي حاتم بغير إسناد قبله، هو أيضا من المسند لأنه قدم في مقدمة أسانيد تفسيري قال أما أسند عن أبي العالية يكون بإسناد كذا، وعن السدي بإسناد كذا، ومقاصد بن حيان بإسناد كذا. فكل ما جاء هؤلاء وغيرهم في داخل الكتاب فإنه لا يعيد الأسانيد، أما من كانت أسانيد مختلفة فإنه يذكرها في الكتاب، لكن الإسناد واحد ذكره في أول الكتاب. ندخل بعد ذلك في تفسير ابن مردوية، بس بعد ما نرد الأذان يؤذن عندها الآن. طيب تفسير ابن مردوية، نأخذ شيئا من التفسير إلى أن يعني قريب الإقامة أنزل أصلي، أنا قريب المسجد الآن أدخل أصلي ثم نأخذ بعضا بعد الصلاة بإذن الله تعالى. تفسير ابن مردوية، ابن مردوية طبعا أنا قلت لكم قبل ذلك أن العلم المختوم بويه، العلم المختوم بويه المحدثون ما يقولون ويه، يزعمون أن ويه هذه اسم أسماء الشيطان، ولذلك ما يقولون ويه يقول أويه يعني سيبويه. مرضويه، نفطويه، ابن خالويه، او ما اشبه هذا، كل مختوم بويه يقول اويه اويه، ما يقولون ويه. واضح؟ هذا طريقه المحدثين. وما دمنا يعني في التفسير وابن مردويه كان من المحدثين ايضا، فلذلك نقول ابن مردويه ولا نقول ابن مردويه. هو الامام احمد ابن موسى ابن مردويه ابن فورك ابو بكر الحافظ الاصفهاني، صاحب التفسير الكبير، يعني كل من ترجم له يقول التفسير الكبير، مع أنه مفقود بالنسبة لنا أو أكثر مفقود بالنسبة لنا. ولد عام 323 يعني قبل موت ابن أبي حاتم بسنوات يسيرة، وكتب وصنف وحدث، وكان من كبار الحفاظ المتفننين أو المتقنين. قال عنه أبو بكر بن أبي علي إنه أكبر من أن ندل عليه وعلى فضله وعلمه وسيره، وأشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف حجم. عمر ابن مردوية وعمي في آخر عمره، ومن عجيب ما اتفق له أنه عمي قبل أقرانه، إلا أنه لم يتوقف عن الإملاء. هذا من العجائب، كان مجالس الإملاء يجلس المحدث ثم يجتمع الطلاب ويملي عليهم وهم يكتبون. الفرق بين الإملاء والتحديث، التحديث يكون بسرعة شوية يعني يأتي الكلام بسرعة، أما الإملاء فإنه يتمهل ويترسل حتى يكتب الحفاظ يكتب التلاميذ، وربما جعل له معيدا يعني من يسمع منه ثم يقول. لأن يعني المسجد لما يكون كبير وكان ابن مردوية يحضر مجلسه الكثير من الطلاب فيقول مثلا حدثنا أحمد فالناس القريبين يسمعون. طيب وهو رجل كبير في السن فكيف يسمع من كان في الخلف ما في ميكروفونات؟ فيأتي واحد يقال له المعيد يقول حدثنا أحمد بصوت عالي. وإن كان يعني في بعض المساجد التي اهتم بها في بغداد أو في القاهرة أو في دمشق يعني حواضر العالم الإسلامي كان المهندسون آنذاك يجعلوا القبة بحيث يصل إليها الصوت وينعكس على أثر المسجد. طبعا تعرفنا أو ربما كثير من كنا يعرفنا أن سرعة الصوت في حدود مثلا 340 متر في الثانية، يعني ممكن تزيد شوية أو ممكن تقل شوية على حسب الضغط الحرارة والعوامل الأخرى. فلو كنا أن حيروح الصوت ويرجع ف 340 يعني محتاجين نصف ال 340 140 مثلا يعني 17 متر تقريبا لو كان ارتفاع القبة أو بعض القبة يمكن أنها تعكس الصوت على آخر المسجد. أما من هذه مسألة يعني كان يعرفها المهندسون آنذاك، لكن ليس بالضرورة أن ابن مردوية كان يعني يدرس في مسجد بهذه الطريقة. إذن لابد أن يحتاج إلى المعيد معه أوراقه ويملي على الطلاب. لما عمي لم يتوقف عن درس الإملاء لكن من حفظه، فهذا يدل على أنه كان متقنا. قال أبو موسى عنه أنه قال ما كتبت بعد العصر شيئا قط، وعميت قبل كل أحد يقرأني، وكان يملي حفظا بعدما عمي. طبعا الكتب موجودة، يعني كانوا يمسكون الكتاب وينظرون فإذا حفظه يعني موافقا لما في الكتاب تماما. وغالبا يعني هذه الأحاديث أيضا موجودة عندنا في كتب الكتب الستة مثلا أو كذا. أنا أحتاج إلى هذه ما أدري يا سحر ما تسمعون الصوت الآن؟ تسمعون الصوت؟ طيب الحمد لله. لا ليس أحد القراء العشر، لا يعني من يقول له مرضوية كثير، لكن هذا الحافظ ليس من هؤلاء. قال إسماعيل لو كان ابن مردوية خراسانيا لكان صيته أكبر من صيت الحاكم، حاكم أبو عبد الله ابن البيع صاحب المستدرك. وكان ابن مردوية فتا متقنا. قال عنه حفيده رأيت من أحوال جدي من الديانة في الرواية ما قضيت منه العجب من ثبته وإتقانه. ابن مردوية حافظ مكثر، له تفسير المسند للقرآن والجامع المختصر في الطب والمستخرج على صحيح البخاري. وقال الذهبي عن المستخرج يعلو في أحاديثه كأنه لقي البخاري. البخاري توفي 256 وهو هذا يعني توفي 410، لكنه يأتي من كبار العلماء المعمرين حتى كأنه صافح البخاري اللي هو علو الإسناد. الآن تقام الصلاة، أنا أدخل المسجد وبعد الصلاة أرجع لكم إن شاء الله تعالى. توقفنا عند ابن مردوية. باقي شيء يسير في الكلام عن ابن مردوية. أخذنا آخر شيء أنه كان عنده علو الأسانيد حتى كأنه لقي البخاري. قال عنه أيضا الذهبي يقول ما كتبت بعد العصر شيئا قط، يعني ابن مردوية ما كان يكتب بعد العصر، يعني كان بعد العصر أو فترة الليل كان من الحفظ فقط، وفترة النهار كان فيها يعني الذي يكتب والذي يذهب يأخذ من الناس. كان أفضل وقت عندهم للطلب هو بعد الفجر. يقول الذهبي يتفرنا. يقول الذهبي: وكان من فرسان الحديث فهما يقظا متقنا كثير الحديث جدا، ومن نظر في تواريفه يعني عرف محله من الحفظ. توفي عام 410 وله من العمر 87 سنة. تفسيره في 7 مجلدات ما وصلت إلينا للأسف. لم يبقى له أثر إلا ما كان في بطون الكتب، يعني تفسير ابن كثير. ابن كثير نقل عنه بالأسانيد كثيرا، وابن السيوطي في الدور المنثور نقل عنه لكن بغير أسانيد. الظاهر والله أعلم أن حجمه الكبير كان في جمع الروايات، يعني ما يكون في هذا التفسير ما دام هو ما وصل إلينا. الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ حججه على الناس. لابد يبقى عندنا جمع الروايات. أنا يعني أريد فقط تعرفنا ما معنى جمع الروايات. أنا مثلا الآن أدرس 19 طالبة، مين هذه اللي عندها بنتها في المستشفى يا بنات؟ مكتوب نو نون غزال. نجلاء. طيب، شفى الله بنتها وأقر عينها بها. هي كانت من قليل كانت معانا، أنا أخذتها في الغياب اللي أخذته، اسمها كان موجود. فالتفسير طبعا مجلدات، لكن هو في النهاية يعني يكون بالأسانيد. أنا الآن مثلا معي 19 طالبة، يعني مثلا 16 أو كان 18 أو كذا طالبة. طب كل طالبة صارفة وعندها طالب، فيكون الحديث الذي كان خالد يكون من رواية فلانة عن صحر مثلا عن خالد، ومن رواية فلانة عن رحمة عن خالد، من رواية فلانة عن وفاء عن خالد، من رواية فلانة عن حسناء عن خالد، وهكذا. إذا كلها روايات لحديث واحد عن خالد، وكل واحدة عندها أيضا عندها منى وعندها عائشة وعندها خديجة وعندها كذا، فيكون من رواية خديجة عن صحر عن خالد، ومن منى عن صحر عن خالد، وهكذا. الروايات تكون كثيرة جدا. ومن هنا كان يقول الذي من ألف قالوا لا يكفي 300,000 حركة الإمام أحمد يده، يعني يمكن أن يفتي إذا كان عنده 300,000. طبعا 300,000 حتى يتيقن الأحاديث الصحيحة. أما إذا علم أن هذا الحديث يعني هو صحيح، فإذا الحديث كلها في حدود 4,000 أو كذا هي التي يمكن أن يكون عليها مدار الفتوى، ومدار الأحكام ممكن تكون على أقل من ذلك. المهم أن كان 7 مجلدات لكنها في الطرق. نبه على ذلك ابن كثير في آية الحرابة في سورة المائدة، ذكر قصة العلانيين وبعض الروايات، ثم قال: وقد روى قصة العلانيين من حديث رويت قصة العلانيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر ابن مردوية بتطريق هذا الحديث، يعني بجمع طرقه من وجوه كثيرة جدا، فرحمه الله وأثابه. وأيضا في صلاة الخوف في تفسير سورة النساء قال ابن كثير: قد أجاد الحافظ الرفي المردوية في سرد طرقه وألفاظه. واضح؟ فيكون يعني الحديث نفسه أو الكتاب نفسه كتاب أبو بكر المردوية يكون أكثره في الطرق. لو نشط له بعض الناس الآن يعني يجمع ما في تباهي كبار اللي هي دور المنصور هذا بغير أسانيد وابن كثير بالأسانيد وفتح الباري في شرح كتاب التفسير ابن حجر وهذا في الأسانيد وبغيره يجمعها كلها ويعملها تفسير رؤية هذا يكون شيء جميل. طيب ندخل بعد ذلك على تفسير آخر وهو تفسير ابن المنذر، لكن ننبه بس فقط على التكليف. احنا عايزين يعني من صفحة إلى صفحتين يعني تعريف لبعض التفسير لأحد التفسير الثلاث. أنا أكتبها على الواتس. يعني في عندنا تعريف بواحد من تفاسير السوري، هذا اسمه إيه؟ محمد شحرور وطنطاوي جهابي، أو خليها تعريف بتفسيري شحرور وجهري، أو ما نقل عنهم في التفسير. يمكن طنطاوي جهري أنا تكلمت عليه سهل عليكم، والثاني يعني تجيبوه بقى من النت أو تجيبوه من أي مكان. تفسيرين أو ما نقل عنهم في التفسير، محمد شحرور وطنطاوي جهري. طيب نأخذ سريعا تفسير ابن المنذر وتفسير عبد ابن حميد. تفسير ابن المنذر، ابن المنذر هو إمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة، توفي سنة 318، إذن هو متقدم عن ابن مردوية. وهو صاحب التصانيف حقيقة قالوا التي لم يصنف مثلها، يعني له كتاب الإشراف على مسائل الخلاف وله كتاب المبسوط والإجماع، يعني مواقف الإجماع، حتى يعني قالوا كيف إجماع يعني ينقل ولا يذكره ابن المنذر، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا. قال الذهبي لابن المنذر تفسير كبير في 12 مجلدة يقضى له بالإمامة في علم التأويل، وهو أيضا من التفسير المفقودة. ألف كتابه في التفسير على منهج المفسرين بالأثر، قال حدثنا، إلا أن تفسيره من التفسير المفقودة. السيوطي قال إنه رآه ووقف عليه، وتفسيره إن لم نحصل عليه إلا أن الدور المنصور حفظ لنا جملة كبيرة من ذلك التفسير، وبعض آثاره انفرد بها عن غيره من المفسرين. يعني افتح الآن الدور المنصور ويشوف يعني كم صفحة كده يقول التفسير ويقول ورواه فلان وفلان وفلان. أحيانا في بعض المواطن يقول رواه ابن المنذر فقط ولا يضيف إليه أحدا من المفسرين. وابن كثير ساق العديد من أسانيد مروياته، والظاهر أن عنايته بما جاء من التفسير عن الصحابة يعني المنذر كان أكثر من عنايته بالآثار عن التابعين أو من بعدهم. بالمناسبة ابن مردوية عنايته بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عناية غيره من التفاسير، تفاسير الأثر اللي فيها الأسانيد. تفسير عبد ابن حميد، عبد ابن حميد هو الإمام عبد ابن حميد ابن نصر ابو محمد الكسي أو الكسي الحافظ الثقة، روى عن عبد الرزاق الصنعاني وغيره، وتوفي 249، يعني مفترض أنه يكون متقدم على ابن جرير وعلى ابن أبي حاتم. طب لماذا أخرت أنا الاثنين هؤلاء؟ أخرتهما لأن التفسير مفقودة، لكن ابن جرير معنا ممكن يعني تعرف عليه من خلال 30 جزءا، وابن أبي حاتم أيضا جملة كبيرة موجودة منه مطبوعة. تفسير عبد بن حميد وصفه ابن كثير أو وصف صاحبه بأنه صاحب التفسير الحافل في البداية والنهاية مما يشعر باعتنائه به، وهذا حاصل فعلا، فهو من الكتب التي اعتمدها ابن كثير فيما ينقل من التفسير بعد تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. تفسير عبد بن حميد من التفسير المفقودة، وإن كان محفوظا قسم من كبير منه في الدر المنثور، لكن بحذف الأسانيد بعض الأسانيد موجودة في ابن كثير وفتح الباري كما عرفنا. نقل ابن كثير من كتب التفسير غير ما تقدم، لكن هذه الكتب السابقة هي أهم كتب تفسير للمأثور. بعد ذلك نتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن النسخ التفسيرية. أنا تكلمت عنها قبل ذلك وأعيد الكلام عنها مرة ثانية بإذن الله تعالى. طيب قبل ما ننتهي، في أي سؤال؟ التكليف السابق مش إجابة صحيحة. التكليف السابق كان مفترض مقارنات، تجيب كل واحد من يعني مثلا الخلع بن عباس كان يروي إسرائيليات لكن ليس كثيرا، بعكس مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، أو كان السدي من التابعين أكثر من روى من الإسرائيليات، وكذلك مثلا يعني عايز اعرف لما يقارعين ما موقفهم من الاسرائيليات او من روايه الاسباب النزول، اشياء غير دقيقه، مش غير دقيقه، لكن انا اتفقنا ان درجه لا تعطى على ما تكتبينه، لكن درجه تعطى على المحاولة، من دام قدمت من صفحة لصفحتين بخط يدك في الوقت يعطى عليها الدرجة. لكن سبحان الله يعني بعض البنات قدمنا بعد انتهاء الوقت، بعد انتهاء الوقت تقول والله النت أو النت أنا عندي الوقت متسع جدا، نقول إلى الأسبوع القادم ست أيام معكنا، فما يقال ان في اخر وقت لابد ان النت يكون موجود. عندك النت موجود الان، ما ادري الصوت تقطع الصوت الان، انا عندي اشاره للصوت انه يعني ماشي الحال او ماذا يعني. لا، علم المناسبات غير علم اسباب النزول. أسباب النزول، نزلت هذه الآية بسبب كذا وكذا، حدث كذا فنزل كذا، أو سبب نزول الآية كذا، أو نزلت في كذا، يعني إما يكون سبب النزول صريح بقول سبب نزول الآية كذا، أو أن يكون حدث كذا بفاء التعقيب نزل كذا، أو يكون باجتهاد نقول نزلت في أو نزلت في كذا، فهذا قد يكون باجتهاد. هذا اسم سبب النزول. علم المناسبات يعني مناسبة الآية لما قبلها أو لما بعدها، أو مناسبة السورة لما قبلها أو لما بعدها، وهكذا. ولتعلمن نبأه بعد حين، ثم جاء بعد ذلك الحين اللي هو أول السورة التي تليها حاميم، ذكر بعدها القرآن. يعني أحيانا يقال مناسبة السورة لما قبلها أو بعدها، طبعا يعني ترتيب السور في القرآن الأرجح والله أعلم أن بعضه توقيفي وبعضه توفيقي، يعني بعضه بتوقيف من الله وبعضه بتوفيق من الصحابة. يعني لماذا ما نقول كله بتوفيق يعني اجتهاد الصحابة؟ لأن مثلا يعني ذوات حاميم السبعة وأربعة، لكن ألف لام ميم الخمسة منهم البقرة وآل عمران في مكان، بعدين يجي بعد مدة يجي لقمان والروم والسجدة يعني هذه في مكان آخر. لو كان بالتوفيق يعني باجتهاد الصحابة كان جمعوا كلها مع بعض أو ما أشبه ذلك. لكن عموما لما قال مسعود عن الكهف ومريم وطه والأنبياء أو الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء الخمس قال هي من هن من تلادي من العتاق الأول، يعني هذا يدل على أنه كانت معروفة أنها بهذا الترتيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ما أدري ما فعلت ابنتك، أظن كان في طالبة تقول ابنتها مريضة أو كذا، ما أدري وأنت أو غيرك في مفعل صدق عند مليك المقتدر هو الرحمن الذي علم القرآن. ابن سلسلة يلا في بقي انتبه يا رحمة الآن لعلك عرفت التكليف الآن. في أي سؤال آخر؟ نكتفي بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله في القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة لاختبار النص في أنا ما عندي يعني أنا ما أرى أن من المناسب أعطيكم نصف ساعة في منهج كبير ويكون هذا فيه طلاب. السحور لم يهلك حتى الآن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقدر أنه يتوب قبل أن يموت. أي حديث؟ العصر الحديث يعني. طيب لا بس.